وكذلك يذكر الله عز وجل فيها بقصص الأمم الهالكة وما في ذلك من العظة والعبرة، وكذلك فيها ما فيها من ذكر تمام قدرة الله عز وجل. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالأقسام، قال الله عز وجل: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه أربع أقسام أقسم الله عز وجل بها ليبين عظيم قدرته وقوته سبحانه وتعالى. الذارية جمع ذارية، وهي الرياح أو الريح التي تذر التراب، يعني تذر التراب ذروا. والحاملات وقرا يعني السحاب المثقلة بالماء، وقرا يعني ثقلا، ولذلك يقول الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال، أي بهذا الماء. فالجاريات يسرا، الجاريات هي السفن التي تجري في البحر بيسر وسهولة. وأن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس على أن يصنعوا هذه السفن بهذه الطريقة المستديرة حتى يسهل يعني جريها في الماء. فالمقسمات أمر هي الملائكة التي تقسم أمور الخلق بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فأعظمه جبرائيل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وغيرهم من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا يخرجون عن طاعته سبحانه. إنما توعدون لصادق، هذه الجملة هي جواب القسم، يعني ما أقسم الله عز وجل عليه أن الثواب والعقاب يوم القيامة أنه كائن وأنه حق. وإذا قال: وإن الدين لواقع، يعني الجزاء لواقع يوم القيامة بلا شك. ثم قال، أعاد قسما آخر، قال: والسماء ذات الحبك. ذات بمعنى صاحبة، الحبك يعني معنى الزينة والحسن، يقال للشيء محبوك يعني مزين ومتقن الصنع. فالله عز وجل خلق السماء بهذه الزينة وزينها كذلك بهذه النجوم وجعلها رجوما للشياطين، فعظمة هذه السماء تدل على عظمة من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. إنكم لفي قول مختلف، هذا هو جواب القسم، يعني ما أقسم الله عز وجل عليه أنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في شأن القرآن. قالوا عنه ساحر، وقالوا وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن وحاشا. وكذلك قالوا عن القرآن مثل ما قالوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤفق عنه عن أمك أي يصرف عن هذا الإيمان وعن هذا النبي وعن هذا القرآن من صرفه الله عز وجل، يؤفق عنه من أفك. وهذا دليل على أن من آمن واتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى له. وكذلك أن من كفر علم الله ما في قلبه من الجحود والنكران ومن الكفر فصرفه الله عز وجل عن هذا الإيمان جزاء وفاقا. قتل الخراصون، الخراصون هم الكذابون، قتل بمعنى لعن، وهذا إما أنه كائن وهو كذلك أو دعاء على من تخرص أي كذب. الذين هم في غمرة، غمرة يعني غفلة أو جهالة أو عمى، ساهون أي غافلون، يسألون أيان يوم الدين يعني متى يوم الدين يعني متى يوم القيامة، وسؤالهم هذا سؤال استبعاد وسؤال شك منهم، فالله عز وجل يرد عليهم بقوله يوم هم على النار يفتنون، يعني يوم القيامة يكونون بالنار يفتنون أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا حريقكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، أنكم أيان يوم الدين، وأنكم كما قال الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. أما أهل الإيمان فإنهم يعلمون أنها الحق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مآل أهل الإيمان وصفاته. إن المتقين الذين اتقوا الله عز وجل بفعل الطاعة وترك المعصية مآلهم في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم يعني ما أعطاهم ربهم، آت الشيء يعني أعطى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي لما كانوا في الدنيا التي هي دار عمل ودار ابتلاء أحسنوا العمل، ولذلك نعتهم الله عز وجل بأنهم محسنون. والمحسن لا يقال عنه محسنا إلا إذا أتقن العمل بالإيمان والعمل الصالح. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني لا يجعلون ليلهم كله نوم، بل يجعلون ساعات من الليل للصلاة، يصلون يقيمون الليل، وقيام الليل ليس أمرا صعبا وأنه بعيد المنام، بل هو من أسهل ما يكون. لو أن إنسان صلى ركعات ولو كان خمس دقائق هل يكتب أنه من أهل القيام؟ ها؟ يكتب من أهل القيام. حتى ولو صلى قيام الليل بين صلاتي المغرب والعشاء فإنه يكتب بأنه من أهل القيام، إلا أن الوتر لا يوتر إلا بعد صلاة العشاء. وبالأسحار هم يستغفرون بأن هذا الوقت وقت فاضل فيه تنزل الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث في البخاري وغيره، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فإلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطي حتى يطلع الفجر. وهذا من كرم الله عز وجل وإحسانه على عباده. وبالأسحار هم يستغفرون يصلون ويدعون الله عز وجل ويطلبون المغفرة منه. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بمعنى السائل من الفقير الذي يسأل الناس، والمحروم هو الفقير الذي لا يسأل الناس، حرم العطاء وحرم الرزق، فنحن نكمل له هذا ونعطيه وهو غالبا يكون متعففا، فالذي يسأل له حق والذي لا يسأل كذلك له حق. وفي الأرض، وهذا كذلك يشمل النفقات الواجبة من الزكوات وكذلك المستحبة، من الصدقات وغيرها. وفي الأرض آيات للموقنين، الأرض بسهولها وجبالها وبحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها آيات للموقن بالله عز وجل. فهذه الأشياء لو تفكر فيها من تفكر فهذا زيادة في يقينه وزيادة في إيمانه. وكذلك وفي أنفسك آيات، يعني وفي أنفسكم آيات، من أول ما كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأك الله عز وجل في بطن أمك ثم خرجت من بطن أمك ثم كبرت وكنت طفلا ثم كبرت، كل ذلك آيات، كل مرحلة من مراحل وجودك هذه آية. كذلك ما خلقت عليه من على أحسن، يعني تقوم ليس كما تقوم الدواب، وكذلك شكلا أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، بمعنى أن الله عز وجل اختار لبني آدم أحسن الصور. ولذلك لو تأمل الإنسان في نفسه لوجد فيها من بديع صنع الله سبحانه وتعالى هذا الجمال وهذا الكمال البشري. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يصدر منكم التبصر وهو التعقل. وفي السماء رزقكم وهو المطر. وما توعدون أي الجنة من الثواب والعقاب في السماء. ثم قال الله عز وجل فورب السماء والأرض، هذا قسم يقسم الله عز وجل، فورب السماء والأرض. ولذلك الأعرابي لما سمع هذه الآية ماذا قال؟ قال من أحوج الخالق على أن يقسم، أو من أرغب الخالق على أن يقسم. الله عز وجل كلامه صدق فلا يحتاج إلى أن يقسم سبحانه وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني يوم القيامة ما يكون فيه مثل ما أنكم تنطقون، مثل نطقكم سيكون هذا اليوم هو يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الداريات، ووقفنا عند قول الله عز وجل هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين. ذكر الله سبحانه وتعالى قصصا مختصرة من أنباء ما حل لبعض الأمم، جاءهم أنبياء الله ورسوله فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا للتذكير والاعتبار والاتعاظ. ابتدأها الله عز وجل بحديث ضيف إبراهيم، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح توجه أو توجيه الخطاب له ممن له عقل. وهذا استفهام، والاستفهام هنا للحث والتشويش، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، شأن هؤلاء الضيفان الذين حلوا على إبراهيم وهم في الأصل ملائكة ولكنهم جاءوا بصور رجال حسان. وإبراهيم عم نبي الله لوط عليه السلام ابن هاران، وهاران أخو إبراهيم، وكان إبراهيم قالوا في العراق، وقوم لوط كانوا في الشام في تلك الأرض التي الآن هي بحر أو بحيرة كبيرة منتنة، وهو ما يسمى اليوم بالبحيرة البحر الميت. هذه الديار هي ديار قوم لوط وهي قرى سدوم أهلكها الله سبحانه وتعالى، وذلك لشركهم بالله ولفعلتهم الشنيعة الفاحشة الكبرى التي هي مخالفة لما فطر الله عز وجل الناس عليه. أرسل الله عز وجل إليهم لوطا يأمرهم بتوحيد الله، وكذلك ينهاهم عن هذه الفعلة الشنيعة. فأمر الله عز وجل هؤلاء الملائكة أن قبل أن يذهبوا إلى قوم سدوم قوم لوط لإهلاكهم أن يمروا بنبي الله عز وجل وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يبشر امرأته سارة بغلام عليم وهو إسحاق. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي قالوا سلام عليك سلاما، قال السلام أي رد عليهم هذه التحية، وهي تحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحية الأنبياء والمرسلين قبله، وهي من أعظم التحيات. قال السلام: قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، وأنكرهم يعني لم يعرفوا، وكذلك أنهم دخلوا عليه من غير استئذان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فراغ إلى أهله يعني أسرع بخفية إلى أهله، فجاء بعجل سمين، والعجل معروف هو ولد البقر، وهو ما كان ما لم يتجاوز شهرا، ولحمه أخف من لحم أبيه وأمه. ويقال فجاء بعجل سمين، وهذا فيه إكرام، وفي هذه القصة آداب عظيمة من آداب إكرام الضيفان. وإبراهيم عليه السلام هو أول من أكرم الضيفان، ولذلك ذكره الله عز وجل لعظيم هذا الخلق العظيم والسجية والعادة الكريمة التي ما زال الناس عليها، كرام الناس عليها إلى اليوم بحمد الله. فقربه إليهم بمعنى أنه لم يطلب منهم أن يقوموا ليذهبوا إلى الطعام، إنما قرب الطعام إليهم. ثم كذلك حسن ضيافة، أن قال لهم: ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا، عرض عليهم هذا الأمر، ولكن الملائكة يأكلون لا يأكلون ولا يشربون، إنما يعطيهم الله عز وجل القوة والنشاط بكثرة تسبيحهم لله عز وجل وعبادتهم له. ولكن لما رأى أيديهم لا تصل إلى هذا الطعام كأنهم أحجموا، قال الله: فأوجس منهم خيفة، يعني خاف منهم، يعني أحس بخوف منهم. وهذا دليل على أن أنبياء الله لا يعلمون الغيب ما لم يعلمهم الله عز وجل. قالوا له: إنا رسل ربك، يعني إنا ملائكة أعلمون بحقيقة الحال. وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام هو إسحاق ولد سارة، أما إسماعيل وهو أكبر أبناء إبراهيم من أمه هاجر. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صفرة، أقبلت إليه في صيحة، صفرة يعني صيحة، فصكت وجهها، يعني لطمت وجهها على عادة النساء عندما يتعجبن، وقالت: عجوز عقيم، أنا كبيرة في السن، وكذلك أني لا ألم. هي تقول، ولذلك في آية هود قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته وأهل البيت إنه حميد مجيد. وهذه معجزة وآية من آيات الله عز وجل، أن هذه المرأة تلد وهي عجوز وهي في الأصل عقيمة. قالوا: كذلك قال ربك، الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، إنه هو الحكيم العليم. قدم الحكمة لأن ليبين أن هذه آية تدل على قدرة الله وعلى حكمته سبحانه، ثم قال العليم كذلك على علم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وهذا الحجارة يعني الطين المطبوخ الذي قد يعني تماسك وقوي حتى صار كالحجارة. إن لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. ما معنى مسومة؟ يعني معلمة. عليه كل حجارة عليها اسم ذلك المجرم الذي ستقع عليه. مسومة عند ربك الآية، مسومة عند ربك بعدها ايش؟ ناخذ المصحف. الحمد لله أنا والشيخ الحمد لله نحفظ، ولكن أحيانا تضيع الآية، وهذا يدل على أن القرآن غالب وليس بمغلوب. قال الله عز وجل مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من هم؟ لا آل يعني أهل، لأن الله عز وجل أمره أن يخرج بأهله قبل أن يصبح الصبح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال في الأولى المؤمنين وفي الثانية المسلمين، مما يدل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. إلا أن العلماء ذكروا الفرق بينهما، أن الإيمان ما كان من عمل الباطل والإسلام ما كان من عمل الظاهر. فهما يعني فهم جمعوا بين الإيمان والإسلام. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، بمعنى أن الله عز وجل ترك يعني هذه القرى بهذه الآية وهي البحيرة الممتنة البشعة آية للذين يخافون العذاب الأليم. وذلك أن الذي يعتبر بآيات الله ويتعظ بها هم أهل الإيمان والخشية. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى وما حل بفرعون وجنوده. نكمل إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم جاد وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتابع هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى معاني سورة الذاريات. ووقفنا عند قول الله عز وجل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم، وما في ذلك من العبر والآيات والفوائد والدروس من قصة موسى وغيره من أنبياء الله عز وجل. إذ أرسلناه أي حين أرسلناه إلى فرعون، وفرعون اسم لكل من أو لقب لكل من ملك مصر في ذلك الوقت يقال له فرعون. بسلطان مبين يعني أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون بحجة ظاهرة وآية بينة، ولكن فرعون قال الله عز وجل عنه فتولى أي أعرض بركنه بسبب ما عنده من القوة والسلطان والجنود والعدد والعدل، أنه أعرض عن هذه الدعوة المباركة دعوة موسى المتمثلة بالتوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. وزاد على ذلك أن قال: وقال ساحر، يعني موسى ساحر، أو مجنون، يعني ساحر ومجنون، أو هنا بمعنى الواو، يعني مرة قال له ساحر ومرة قال عنه مجنون. ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا مع ما أعد له من العذاب والمكار يوم القيامة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم وألقيناهم في اليم وهو البحر، وهو مليم، يعني وهو ملوم. هذا الفرعون لامه الله عز وجل على ما قام وجابها وأعرض. ثم قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وعاد في جنوب الجزيرة أرسل الله عز وجل إليهم نبيه هودا، ولكنهم أعرضوا وكذبوا، فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح العقيم وهي الدبور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالصبع، وهي ريح الشمال، وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح الجنوب، وذلك أنها تأتي بالعذاب، نسأل الله العافية والسلام. وهذه الريح العقيم سماها العقيم لأنها لا يستفاد منها شيئا أبدا. ما تذر من شيء أتت عليه، لا تمر على شيء إلا جعلته كالرميم. حتى الناس، حتى الرجال، أنها ترفع الرجل يعني ارتفاعا عاليا ثم تهبط به، كأنهم أعجاز، يعني تصرعهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، على لسان نبي الله عز وجل صالح، أرسل إليهم صالح وثمود في شمال الجزيرة، وذلك أنهم سخروا منه وأعرضوا وتولوا، فقال لهم تمتعوا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما عتوا وتمادوا في العصيان قال الله عز وجل: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، وهي الصيحة والرجفة، وهم ينظرون إلى ذلك، فما استطاعوا من نهوض، وما كانوا منتصرين أبدا لما حل عليهم عذاب الله. وقوم نوح من قبل هؤلاء كلهم، إن يعني أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا الرسل، أغرقناهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم عدل الله عز وجل شيئا من آياته التي تدل على كمال قدرته وقوته وعلى ربوبيته، قال: والسماء بنيناها، أي السماوات بنيناها بأيد، أي بقوة. وهنا هذه الآية ليست اليد التي نعرفها، إنما هنا الأيد من الأيد، وهي القوة، من آد يأيد أيد، يعني بنى الله عز وجل السماء بقوة. وإنا لموسعون، يعني لموسعون هذه السماء على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولذلك أن السماء دائما في اتساع على ما أراد الله عز وجل. والأرض فرشناها، يعني سهلنا المشي عليها والعيش عليها، فنعم الماهدون، يعني فنعم الباسطون، يمدح الله عز وجل هنا نفسه العلية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني من كل شيء خلق الله عز وجل صنفين، ليل ونهار، شمس وقمر، جنة ونار، عمل صالح وعمل سيء، ذكر وأنثى، من كل شيء خلق الله عز وجل هناك صنفين، لأن الله ليثبت الله عز وجل وحدانيته، لأن الله عز وجل هو الوتر وخلقه هم الشفع، وذلك أنهم يعني كل صنف منهم له زوج. لعلكم تذكرون في هذه الآية: ففروا إلى الله، والفرار إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، أي بالقيام بطاعته. فرار من ماذا؟ فرار من عذاب الله عز وجل إلى ما فيه نجاته وما فيه يعني فوزه وهي الجنة. فرار من عذاب الله بفعل الطاعة وترك المعصية إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. إني لكم منه يعني من الله نذير مبين، يعني واضح البيان، واضح النذارة والتخويف. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا بالله عز وجل أحدا في عبادته. إني لكم منه نذير مبين، أعاد ذلك لأهمية هذا الموضوع، موضوع التوحيد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني يا نبينا لست أنت أول من قيل له أو قيل عنه أنه ساحر أو مجنون، بل كل رسول أرسل إلى قوم نعت بهذه النعوت. أتواصوا به، يعني هذا السؤال استفهام يراد به التعجب من حاله، هل وصى بعضهم بعضا إلى أن يقولوا هذا الأمر لكل رسول يرسله الله عز وجل إليهم؟ الأمر لا، بل هم قوم طاغون، أي بسبب طغيانهم وإعراضهم. فتول عنه، يعني لا تأبه بهم ولا تهتم بشأنهم. فما أنت بملوم، يعني لا يلومك الله عز وجل ولا يؤاخذك إذا هم أعرضوا عن الدعوة. ولكن ذكر، التذكير الذي فيه التعاظ، والتذكير الذي يورث العلم والعمل الصالح. ولكن هذه الذكرى ينتفع بها أهل الإيمان، ولذا قال وذكر فإن الذكرى الموعظة تنفع المؤمن، ينتفع بها المؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل الغاية من خلق الإنس والجن، وهي عبادته وحده لا شريك له. وكذلك بين الله عز وجل أنه غني عن عبادة من يعبده، فالطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره سبحانه وتعالى. إنما أراد ذلك لكم أيها الناس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يفردوني بالعبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، لأن الله عز وجل هو الغني لا يحتاج إلى أحد، الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني والحميد. إن الله هو الرزاق، يعطي الأرزاق، والأرزاق جمع رزق، وهو كل ما ينتفع به من الأشياء المعنوية ومن الأشياء الحسية. ذو القوة يعني صاحب القوة سبحانه وتعالى. المتين يعني الشديد، الشديد في ذاته، الشديد في أسمائه وصفاته، في أفعاله، في أخذه وبطشه سبحانه وتعالى. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا تهديد وتخويف. قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا هؤلاء المشركون ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب الذي أصاب غيرهم. ولذلك الدليل على أن ما أصابهم كفار قريش وصناديد قريش وغيرهم من الكفار ليس بشيء أو لا يقارن بما أصاب الأمم قبلها. قال فإن الذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا، مثل ذنوبي، مثل نصيب أصحابهم. ولقال عنهم أصحابهم لأنهم تشابهوا في الإعراض، تشابهوا في التكذيب، فلا يستعجلون هذا العذاب فإنه واقع بهم. فويل الذين كفروا، هذا تهديد، من يومهم الذي يوعدون، إما يوم ما ينزل الله عز وجل عليهم العذاب في الدنيا، أو اليوم القيامة الذي هو يوم الجزاء. هذه السورة، سورة الزاريات، هذا ختامها 60 آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم ويبارك لنا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.